الله فيك. يقول أيضا: ألا أقرأ القرآن ولكنني مع الأسف لا أحسن قراءته لأنني لم أتعلم، ولكنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إذا قرأت القرآن وكسرت فيه فإنه لا يجوز لك ذلك، فما الحكم في هذه الحالة أفادكم الله؟ الجواب: ظاهر أن هذا السائل هو الذي قرأ في السؤال الذي قبل هذا قرأ بعض من سورة طه، فإذا كان أنه كما يقول بالنسبة لسؤاله الثاني يعني أنه ما يحسن قراءة القرآن، فلا يجوز له أن يتقدم بالناس ويصلي بهم، لأنه بهذا يكون يعني يلحن لحن يحيل المعنى، وإذا لحن لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز له أن يتقدم بالناس. هذا من جهة تقدمه، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ما يجعل الجماعة في ذمته ولا يبالي، لأن هذا يقع من كثير من الناس، يكون عندهم تعصب من جهة تولي الإمامة، ومع ذلك لا يحسن قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن، إذا قرأ تكون قراءته يعني فيها لحن يحيل المعنى، وكذلك لا يفهم أحكام الصلاة، إذا عرض له عارض من العوارض فإنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا العارض بطريق شرعي، فعليه أن يتقي الله في نفسه، ولا يجوز له أن يتقدم بالجماعة على هذا الوصف. وأما بالنسبة لكونه يقرأ القرآن وقراءته مكسرة، فعليه أن يتعلم القرآن على شخص يكون مجيدا لقراءة القرآن من جهة أدائه على الوجه المطلوب، لأنه إذا حصل تكسير للقراءة فإنه يتغير المعنى، وإذا تغير المعنى قد مثلا يكون المعنى الذي تغير يكون حكم غير المقصود من الآية، وبهذا يكون الشخص آثما، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.